الوحدة السادسة في المسجد. الدرس الرابع والعشرون. أين تصلي؟ الحوار. محمد: السلام عليكم. عبد الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد: أتصلي في غرفتك؟ عبد الله: نعم. محمد: المسجد قريب وصلاة الجماعة أفضل. عبد الله: وما فضل صلاة الجماعة؟ محمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. عبد الله: الأفضل إذن أن نصلي جماعة في المسجد.